بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ حقيقة في عرض القصص التي ينبغي أن لا تنسى لعل الشاب الصالح الذي تلا علينا هذه الآيات الكريمة قد ذكرنا بقصة هي التي ينبغي أن لا تنسى، بل ولن تنسى باعتبار أنها في كتاب الله، والله حفظ هذا الكتاب عن أن يتعرض لتحريف أو تأويل أو تغيير. هذه القصة قصة يوسف مع إخوته ومع والده. هذه القصة لو تمعن فيها الآباء ودرسها الآباء لعرفوا أن فيها من العبر ومن الأساليب التربوية الشيء العظيم. يعقوب عليه السلام يعرفه النبي الصالح، فضل أحد أبنائه على البقية. البقية كانوا صغار، كانوا في سن لا تجعلهم يحكمون على الأمور بمنظار عقلي بل بمنظار عاطفي، فترتب على ذلك أنهم قرروا أن يستأثروا بوالدهم الذي صرف الحنان والمحبة والرعاية ليوسف وأخوه بنيامين. فقالوا لا بد أن نقتل هذا الابن، لا بد أن نقضي عليه حتى نستحوذ على والدنا. هذه الآية أو هذه الآيات تعطيك أيها الوالد الكريم عبرة، تعطيك درس، تعطيك قصة لا تنسى، وهي أن الأبناء ينبغي أن يكونوا في مرتبة واحدة. قد تفضل البعض، قد تحب البعض، قد تقدر البعض، قد تكره الآخرين، لكن لا تظهر ذلك أمام الجميع، لا تظهر هذه المحبة فيحسد هؤلاء الأبناء الذين كرهوا من قبلك على هذا الابن المحبوب ويكيدوا له كيدا كما فعل إخوة يوسف مع يوسف. اقرأوا السورة، تمعنوا فيها، خذوا مناهج تربوية عجيبة لهذه السورة. أما ما لدي من قصص في هذا اللقاء فهي قصص كثيرة متعددة متنوعة. أبدأها بالقصة الأولى. خرج رجل صالح طيب من بيته متجها إلى مسيره بعد أن اشترى قليلا من الخبز الجاف الذي حصل عليه بصعوبة، اشتراه ووضعه في بيته لأولاده. أوصى زوجته بأن تهتم بهم، خرج إلى متجره الذي يسمى متجره ولكن لا يحتوي على لا يحتوي إلا على شيء قليل جدا من البضاعة. كان متعبا، كان نحيلا، كان هزيلا، لما يسرى من شدة الجوع، لا يستطيع أن يحصل على رغبة العيش، المادة ليست بموجودة، الغذاء لا يباع في الأسواق، يريد أن يبيع ولو شيئا قليلا ليشتري ما يشد رمقه، لا يريد أن يتفنن في الطعام، لا يريد أن يتفنن في الشراب، يريد أكلا، يريد خبزا جافا فقط. فتح المتجر بعد أن استعان بالله تعالى وبقي فيه يرقب الغادي والرائح، يتمنى أن يقل عليه أحد العملاء، أحد الزبائن ليشتري منه ولو شيئا قليلا. وفجأة تقف تلك السيارة، سيارة عسكر، سيارة شرطة مليئة بالجند، تقف وتنظر إليه. إنه لم يبلغ بعد سن الكهولة، لا زال فيه روح الشباب، سحبوه بكل قوة، أركبوه في السيارة ثم ذهبوا به إلى أين يا ترى؟ إلى منطقة قريبة. أخذوا صندوقا من الرصاص ثقيل الحجم، كبير الحجم، ثقيل الحمل، فقالوا له احمل هذا على ظهرك واذهب به من المكان الفلاني، من هذا المكان الى المكان الاخر. فتلكع وتردد لان هذا الصندوق لا يطيقه ثلاثه او اربعه فكيف بواحد. وعندما ادى الرفع توالت عليه الصفعات واللكمات والضربات، فاستعان بالله وحمل الصندوق، مشى ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار ثم سقط لأنه لا يستطيع فعلا أن يحمل هذا الصندوق. عندما رأوه بهذه الصورة ضربوه فحمله مترين أو ثلاثة وهكذا، ولكنه لم يستطع، لقد سقط مغمى عليه. عندما رأوه بهذه الكيفية أخذوه وذهبوا إلى جذع شجرة قريب منهم، ثم ربطوه في هذه الشجرة، ألقوه، سمروا يديه في الشجرة، ثم بدأوا يضحكون عليه، يتلاعبون به، بدأوا يلتفون شعره في أيديهم، بدأوا يلتفون يخلعون أظافره بدراديات معهم، ثم بعد ذلك خلعوا ثيابه، عروه، قطعوا مذاكيره، أدخلوها في فمه، ثم أخذوا حربة وضربوه بصدره، فارتفعت روحه إلى باريها. يضحكون مبسوطين كثيرين من هذا المشهد. ذهبوا إلى حال سبيلهم بعد أن أخذوا هذا الصندوق معهم. سمعت زوج هذا الرجل المدعوة زهرة، سمعت ما حصل لزوجها من قبل الجيران، لأن الحادثة كانت قريبة من قيته. ذهبت مسرعة بكل قوة، لأنها قد فقدت زوجها وأب لأولادها الخمسة. عندما وصلت إلى الشجرة وماذا رأت؟ رأت مشهدا مخيفا مريعا هائلا لا يمكن أن يصدق. حاولت أن تنزله من على الشجرة، لم تستطع، كانت ضعيفة، كانت هزيلة، لم تأكل شيئا منذ مدة من الأيام. عادت مسرعة تستنجد برجالات القرية، تريد أحدا أن يساهم معها في إنزال زوجها. قبل أن تصل إلى البيت وإذا سيارة الشرطة الأخرى فيها مجموعة من الجن يرونها مسرعة متجهة إلى بيتها، يناديها أحدهم ينظر إليها، إنها جميلة، فيها مسحة من جمال، إذا التفت معنا، صرخت، زعقت، رفضت، لكنهم جروها بشعرها بكل قوة، أرتبوها بالسيارة، ذهبوا بها إلى معسكرهم، ثم سألوها: تسكنين مع من؟ قالت: في بيتي، مع زوجي الذي قتلتموه، ومع أولاد الخمسة، ومع أختي، ومع أخي. أين أخيك؟ لقد ذهب، لقد سافر، لقد هرب. رجعوا إلى البيت وهي معهم، بحثوا في البيت، وجدوا أطفال، وجدوا بنتا في 18 من عمرها، سحبوها معهم، اتجهوا إلى المعسكر، بدأوا يتوالون عليها اغتصابا شرسا، بكل جنون، بكل شراسة، بكل حماقة. ثم بعد ذلك لم تتحمل البنت الصغيرة هذه المشاهد المريعة، هذه المشاهد المخيفة، هذا الذي يحصل لها، فأسلمت الروح إلى باريها. وعندما رأوا أن المرأة الأخرى تكاد أن تسلم الروح تركوها، رجعت إلى بيتها، وقد أظلم الليل، وقد أسكل الليل ستاره على هذه القرية الحزينة البائسة. نظرت إلى البيت، نظرت إلى أولادها يكادون يموتون من الروعة، من الخوف، من الجوع. يا إلهي ماذا تفعل؟ تنادي، تصرخ، لا مجيب. نظرت فإذا رجل يتسلل في جنح الظلام، دخل البيت مسرعا يهمس في أذنها: زهرة، زهرة، زهرة، انتبهي إليه، إنني أخوه. فانتبهت إليه وإذا هو أخوها، ضمته وهي تبكي وهي تصرخ: لقد قتلوا زوجي، لقد قتلوا أختي، كادوا أن يقتلوني. ثم قال لها: هيا خذي ما خف حمله وغلى ثمنه، نريد أن نهرب، إنهم سيقتلوننا إذا جاء الصباح. أخذها هي وأولادها وانطلقوا مسرعين يمشون الليل بالنهار. بعد 3 أيام من الإعياء والتعب والمشقة اجتازوا الحدود، وصلوا إلى منطقة آمنة. مباشرة ألقوا أجسادهم على الأرض الجرداء نياما، لا يريدون شيئا إلا الراحة. عندما استيقظوا من نومهم ورأوا أنهم قد أمنوا من مكر هؤلاء، بدأوا يقصون على الآخرين ماذا جرى له؟ أتدرون هذه الحادثة حصلت لمن؟ ومن هي هذه المرأة؟ ومن هو هذا الرجل؟ وأين حصلت هذه الحادثة؟ ومتى حصلت هذه الحادثة؟ هذه حادثة من عشرات بل مئات بل آلاف الحوادث التي تتكرر يوميا في منطقة من مناطق العالم الإسلامي، في منطقة قريبة منا، منطقة بورما، منطقة بورما التي تحادي بنغلاديش، التي تلاصق بنغلاديش، التي يقوم فيها البوذيون بحملة شرسة هائلة مخيفة لطرد 6 ملايين مسلم من هذه البلاد، لا يريدون مسلما واحدا يبقى فيها. إنها منطقتهم، إنها بلادهم، لقد كانوا فيها منذ عشرات القرون، لقد دخلها الإسلام في القرن الثاني الهجري، ونحن في القرن 14 أو 15، منذ 13 قرنا الإسلام فيها ينتشر ويستاذ ويقصر. ولكن هؤلاء المسلمين لا بواسي لهم، لا أحد يلقي له بالهم لهم بالا، لا أحد يعقف عليهم. فقام هذا الشعب، هذا الشعب البوذي المجرم، بعملية مسح استئصال لهذا الشعب المسلم في منطقة آراسان التي هي جزء من منطقة بورما والتي كانت بلدا إسلاميا سيكون في طي النسيان، سيكون بلدا بوذيا بعد فترة يسيرة، لأن الحملة الشرسة مستمرة. والمشهد الذي ذكرت لكم يتكرر دوما، اللاجئين في بنغلاديش يزداد عددهم كما ذكرت الأخبار، الأعداد أو أعداد اللاجئين 1000 لاجئ في اليوم، تخيلوا 1000 لاجئ يصلون، أما الذين لا يصلون فيتجاوزون 2000، يموتون من الجوع من القهر من التعب، أما الذين يقتلون فلا أحد يستطيع أن يحصي عدده. إذن مأساة عجيبة رهيبة خائلة، من يستطيع أن يتصورها؟ يتصورها الذين انطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الشعب المسلم في جميع أرجاء الأرض لا هم له، إن كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يقوم، هذا هو همه. أما أن يفكر في أمته، أما أن يتذكر، أما أن يتابع، أما أن يدعو، أما أن يدفع، فلا. أتدرون هذه القصص المتكررة المتوالية من الذي يذكرها؟ أهي جرائدنا أو مجلاتنا التي تصدر في عالمنا الإسلامي؟ لا والله، بل إنها تذكر في مجلات الغرب وفي جرائد الغرب. هذه القصة موجودة في مجلة السنداي تايمز التي تصدر في بريطانيا. لما يا ترى لا يذكرون شيئا عنها؟ لأن صحفيين همهم الأول والأخير تعرفونه. أما القصة الثانية قام رجل مشهور بارز وزير من الوزراء مشهور ومعروف بإرسال رسالة، إلى من يا ترى؟ أرسلها إلى هولاكو، ولعلكم تعرفون من هو هولاكو. هولاكو زعيم الكتار الذي دمر الخلافة الإسلامية العباسية 656، دمرها وقتل في 3 أيام متتابعة أكثر من ماذا؟ من رقم سأذكره لكم بعد قليل. هذا الوزير كان وزيرا لآخر الخلفاء العباسيين الذي يدعى بالمستعصم بالله. المستعصم بالله كان خليفة للمسلمين غارقا في اللعب وفي اللهو، استوزر مجموعة من الوزراء، منهم وزير فيه صفة مميزة، فيه وصف مميز ستعرفونه، قام سرا بإرسال رسالة إلى هولاكو. هولاكو الذي اجتاح أجزاء من العالم الإسلامي عندما اقترب من منطقة إيران توقف لأن أهدافه قد تحققت فأراد الرجوع إلى بلاده، فأرسل له هذا الوزير رسالة: من فلان ابن فلان إلى هولاكو من فلان ابن فلان، إنني أستنيحك وأطلبك وأرجوك أن تقدم علينا وتخلصنا مما نحن فيه؟ فرد عليه ولاه رسالته بقوله: لا أستطيع أن أقدم عليكم، لأن عندكم في بغداد 100,000 جندي مدربين أقوياء، فأخشى أن أتعرض إلى نفسه إلى هزيمة. فقال هذا الوزير: لك علي في فترة وجيزة أن أطلق الجند، ولا يبقى في بغداد إلا الضعاف منه. وفعلا قام بصرف الجنود وزير ومتملك ومتحكم، فبدأ يرسل هذه الكتيبة 10,000 إلى مصر، 10,000 إلى سوريا، 10,000 إلى كذا وكذا، ولم يبق في بغداد إلا 10,000 جندي من أضعف الجنود. ثم أعاد رسالة مرة أخرى إلى هناك وقال له: تعال على الرحب والسعة، فلم يطلع أحدا يردك عما تريد. قدم هناك ثم حاصر بغداد حصارا بسيطة يسيرة، فسقطت، سقطت بغداد في أيدي التتار. ثم أذن لجنده بأن يفعل الأفاعيل، ومعهم من؟ معهم هذا الوزير، ومعهم من؟ معهم أتباع هذا الوزير، فبدأوا يعيثون في المسلمين فسادا. قتلوا في يوم واحد 500,000، وفي اليوم الثاني 500,000، وفي اليوم الثالث 200,000، في 3 أيام 1,200,000 رجل وامرأة وطفل قتلوا. فأمكنت بغداد من كثرة الجير لا أحد يستطيع أن يدفنهم، حتى أن رائحة الجثث كانت تسم على مسافة 700 كيلومتر. في دمشق كانوا يسمون هذه الرائحة. الناس كما ذكر ذلك ابن كثير: الذين قتلوا 1,200,000، 800,000 آخرين ماتوا من الرائحة من شدتها. أتدرون من هو هذا الوزير؟ إنه رجل يدعى مؤيد الدين بن العلقم. مؤيد الدين بن العلقم هذا رجل رافضي، رجل شيعي، حقد ويحقد على أهل السنة كما يحقد غيره من الشيعة، يحقدون على أهل السنة حقدا عجيبا، يكرهون الكراهية عجيبة. فماذا فعل يا ترى؟ أرسل رسالة لكي يقيم دولة شيعية على أنقاض الدولة السنية التي يحكمها الحاكم العباسي. وفعلا أقيمت الدولة الشيعية، ولكن الله سبحانه وتعالى ذو المفضل، فقد قتل ابن العلقمي على يدي التتار، وقتل الوزير الآخر نصير الدين الطوسي الذي كان ملازما لابن العلقمي، قتل عليه التتار كذلك ولم تقم له قائمة. إنما أقول لكم أن هذه القصة لا تنسى. لما لا تنسى يا ترى؟ لأنها تتكرر دوما وأبدا، لأن الشيعة باستمرار يخططون لماذا ليكيدوا للعالم الإسلامي. هذه الصورة حصلت 1956، لكن يا ترى في هذه السنوات، في هذا القرن، قرن التطور، قرن الحضارة كما يسمى، هل انتهت هذه الصورة؟ بل هي تتكرر يوما بعد يوم. إن الشيعة الذين تقرؤون عنهم وتسمعون عنهم يكيدون للإسلام أينا مكيدا. ولعل ما حصل في الحرمين في الأعوام 1407 و8 و1400 تعرفون ذلك جيدا ولا يجب على أذهانكم. إذن حذروا الآخرين، نبهوا الآخرين، بينوا للآخرين من هم هؤلاء. إنهم أعداء أشد عداوة لنا من اليهود، أشد عداوة لنا من النصارى. لما يا ترى؟ لأنهم يتفكرون بفكار الإسلام، يتمسحون بالإسلام اسما، وهم ليسوا بالمسلمين، وهم بعيدون كل البعد عن الإسلام. إنهم يخططون الآن. لما يا ترى يخططون؟ يخططون للحصول على المال، للحصول على المتاع، للحصول على البنايات، للحصول على السيارات والتجارة. لا، يخططون لإنشاء الإمبراطورية الشيعية الإسلامية العظمى. أين؟ في أجزاء من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا والأردن ولبنان وشمال الجزيرة والخليج بأكمله، يسيرون على مخطط دقيق منظم، ولا يلزم أن يتحقق ذلك في يومين أو في شهرين أو في عامين. اليهود عندما اجتمعوا في بازل في سويسرا في سنة 1898 في آخر مؤتمر من مؤتمراتهم أعلنوا قراراتهم وكان من ضمن هذه القرارات يجب علينا أن نعلن دولة إسرائيل بعد 50 سنة. ومع ذلك لم يلقي العرب في ذلك باله، ولكنهم كانوا يسعون يخططون ينظمون ينظرون يفعلون، وفي النهاية أعلنت دولة إسرائيل 1948. إذن أهداف تحققت، ليس علم بالغيب أو رجم بالغيب، لا، بل توقعات مبنية على عمل. ولذلك أقول لكم حذروا الآخرين، نبه الآخرين أن هؤلاء الأعداء الذين يعيشون بيننا يرتبطون بنا، وربما كثير منكم قد احتك بهم. أما القصة الثالثة فتقول أن مسلمة بن عبد الملك رحمه الله تعالى القائد الأموي المشهور اتجه، طبعا هذه القصص لا يجمع بينها إلا أن فيها عبرة، فيها عبرة، فيها تربية، فيها دروس. اتجه معه جيش، طبعا معه جيش طويل أكثر من 120,000 سنة. إلى أين؟ إلى معصر الروم، إلى بلاد الروم، ليفتتح عاصمة الروم آنذاك القسطنطينية اسطنبول، التي هي في الآن شمال تركيا أو في الشمال الغربي من تركيا. هذه العاصمة كانت عاصمة قوية جدا، وقد استعصت على مسلمة بن عبد الملك ولم يستطع أن يفتحها، ولكن الله يسر فتحها على يدي محمد الفاتح القائد العثماني المظفر. مسلمة بن عبد الملك عندما اتجه إلى القسطنطينية كان في طريقه مجموعة كبيرة من المدن والقرى والمناطق الشاسعة التي يمتلكها النصارى، ففتحها مدينة مدينة، بلدة بلدة، قرية قرية، حصنا حصنا، ثم توقف عند حصن بنايته قوية وتحصينه شديد وجنوده كثيرون ومدربون وأشداء، فبدأ بالحصار. استمر الحصار فترة من الزمن ولكنه لم يسقط. فماذا فعل يا ترى؟ حاول مع مجموعة من البنائين أن يحفروا حفرة في هذا الحصن، طبعا تعرفون الحصون قديما من طين، فحفروا فتحة يدخل معها الرجل أو الرجلين، ولكن من الشجاع؟ من القوي الذي يدخل مع هذه الفتحة ويقاتل ويقاتل إلى أن يصل إلى الباب ويفتح؟ لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الشجعان الذين باعوا حياتهم لله تعالى. فصاح مسلم فيهم: من منكم يستطيع أن يدخل على هؤلاء فيفتح لنا إن قدر له الله النجاة؟ فقال أحدهم: أنا. طبعا وهذه الحادثة تكرر شبيه لها في حصار اليمامة، اليمامة التي هي قريبة من الرياض الآن، قريبة من منطقة الجبيلة والعيينة. طبعا حصلت معركة قوية جدا عندما قام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومعه الصحابة ومن معهم بحصار مسيلمة في حديقته المحصنة المسورة، فلا تستعصت عليهم، ما استطاعوا أن يفتحوها. فقام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ضعوني على كرس وارفعوني فوق وسأفسد عليهم وأقاتلهم إلى أن أفتح لهم. وفعلا قصد على جدار الحديقة ثم نزل عليهم بالصاعقة وبدأ يقاتل ويقاتل ويحارب ويضرب مع كل اتجاه إلى أن وصل إلى الباب ففتحه، ثم دخل المسلمون وقضوا على جند مسيلمة. لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن البراء بن مالك لم يبق في جسده منطقة إلا وفيها طعنة أو ضربة أو جرح أو غير ذلك، حتى أن الصحابة مكثوا شهرا كاملا يمرضونه نتيجة لذلك. بطولة عجيبة غريبة، هذه البطولة هي التي نفتقدها في هذا الزمان. أقول أن اللقب عندما فتح صاح مسلما وقال: من منكم يستطيع أن يدخل على هؤلاء فيفتح لنا. فقام رجل وقال أنا، فدخل النقب وقاتل وضارب مع كل اتجاه حتى وصل إلى الباب ففتحه، فاستسلم أهل الحصن وسلموا أنفسهم. قام مسلمة وقال أين صاحب النقب؟ ما قام أحد، الكل رفض أن يعترف. قال إن بابي مفتوح وأنا أقسم على صاحب النقب أن يأتيني. عندما أقسم عليه لابد أن يبر بهذا القسم. وفي يوم من الأيام كان مسلمة بن عبد الملك الأموي بن عبد الملك بن مروان طبعا جالسا في خيمته، وإذا برجل يستعجل قال له أنت صاحب النقب؟ قال لا، أنا سأخبركم من هو. قال ادخل. فدخل وقال تريد مني أن أخبرك عن صاحب النقب؟ قال نعم. قال بشروط ثلاثة، بشروط ثلاثة اسمعوا هذه الشروط وهي العبرة فعلا. قال أولا ألا تذكر اسمي للخليفة، الثاني ألا تسألني عن اسمي، الثالث ألا تأمر لي بمكافأة. قال لك علي ذلك. قال أنا صاحب النقب. فطأطى مسلم رأسه عجبا، فخرج صاحب النقب واختفى بين الجن، لا يعرف له حال ولا يعلم له حال. وكان مسلمة رحمه الله كلما صلى في صلاته وسجد وكان قريبا من ربه بدأ يدعو اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلني مع صاحب النقب. لما؟ لأن هذا الرجل لا يريد بعمله جزاء ولا شكورا، لأن هذا الرجل لا يريد إلا ماذا؟ إلا الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان مسلمة كلما تذكر صاحب النقب بدأ يدعو ويبكي، يبكي لما؟ لأنه عرف أن في المسلمين أناس لا هم لهم إلا العمل بصمت، العمل لخدمة هذا الدين بصمت، العمل لخدمة هذه الأمة بصمت، يحمل هم هذا الدين بصمت، مسؤولية حمل هذا الدين على عاتقه لكنه يعمل بصمت. هناك نتيجة لكن لا يعلم الناس من الذي فعل ذلك. هذا هو المطلوب منا، هذه العبرة التي ينبغي أن نستقيها، أن نعمل لهذا الدين، نقدم له، نفعل له، ندعو له، نكبر سواد الأمة، نكبر سواد الأمة، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فالنصر لا يمكن أن يأتي إلا بقاعدة قوية صلبة تستطيع أن تضيح بالباطل وتقضي عليه وتحل محله. أما القصة الثالثة أو الرابعة فتقول، ولعلها ولعلي قد ذكرتها مسبقا لكن لمن لم يسمعها فيها عبرة، فيها عبرة، وهي قصة معاصرة، قصة حديثة. انطلق ثلاثة من الشباب في سيارة فارهة فخمة راقية رائعة متجهين من الرياض إلى المنطقة الغربية، وكانت الموسيقى الصاخبة تفضح لكل جنون لكل حماقة، وكان هؤلاء يصفقون معها جدلين مستبشرين مع المغني الغربي الذي يزعق ويصرخ. وفجأة وفي لحظة من اللحظات انقلبت السيارة مرة وأخرى وثالثة ورابعة، توقفت وإذا الناس يتقاطرون عليها جماعات وفدانا، ثم اتجهوا إلى هذه السيارة، رأوا من فيها، وإذا قائد السيارة قد أصيب إصابة قاتلة، أما من معه مصاب الأصحاب فكانت إصاباتهم أقل منه. قدمت سيارة الإسعاف وكانت هذه الحادثة قريبة من منطقة حلبان بين الرياض والطائف، قدمت سيارة الإسعاف مسرعة، حملت المصابين، جعلت المصاب الأول قائد السيارة هو المسجى في نعش الإسعاف، وصاحبيه بجانبه عن يمينه وعن يساره، ومع هؤلاء ركب أحد الجند الصالحين الطيبين. عادت سيارة الإسعاف مسرعة إلى مستشفى الفرعية، وقبل أن تصل إذا ذلك المسجى في وسط السيارة يتنفس بصعوبة، يتنفس بكل كلفة، كانت الدماء تغطي وجهه، تغطي عينيه، تغطي منكريه، تغطي فمه. فعرف أو علم هذا الجندي أن هذا المريض أو هذا المسجى يلفظ أنفاسه الأخيرة، أراد أن يلقنه الشهادة، لأنه يعلم ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له: يا فلان، عرف اسمه من صاحبيه، قل لا إله إلا الله. يا فلان، قل لا إله إلا الله، يرددها مرات ومرات. فتح هذا الشاب عينين ذابلتين مغروب مليئتين بالدموع والدم، رفع رأسه إلى هذا الذي يصيح، إلى هذا الذي ينادي: يا فلان، قل لا إله إلا الله. فقال بصوت خافت: إنني في سقر. يا فلان، قل لا إله إلا الله، إنني في سقر. يا فلان، قل لا إله إلا الله، إنني في سقر. ثم أغمض عينيه وأسقط رأسه ولفظ روحه. فأطأ الضابط رأسه ثم انتبه فجأة ونظر إلى أحد الأصحاب وقال له: هل كان صاحبكم يصلي؟ قال: لا والله، ما كنا نعرف الصلاة قط، لم نذهب إلى مسجد قط. عند ذلك سمع الضابط الكون يردد قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إذن هذه الحادثة، هذا الموقف الرهيب، هذا الموقف الواقعي الذي يتكرر يعطيك دلالات أن الإنسان في هذه الدنيا لا محالة واقع في أحد طريقين، إما سوء الخاتمة وإما حسن الخاتمة. فمن كانت خاتمته حسنة فإنه سيراها قبل أن يلفظ نفسه الأخير، وإن كانت خاتمته سيئة فسيراها كذلك قبل أن يلفظ النفس الأخير. ولعل سائل يسأل ويقول: أنا أتمنى وأرجو وأطلب أن أكون ذو خاتمة حسنة. أقول: هناك أسباب، هناك وسائل، إن تمسكت بها من الله عليك بالخاتمة الحسنة إن شاء الله. سأعرفها بإيجاز باختصار ولعلكم أن تعرفوها وتعوها. أما السبب الأول من هذه الأسباب فهو أن تتذكر الموت باستمرار، وما بعد الموت وما يحصل في القبر. تخيل يا أخي المسلم، تخيل أيها الحبيب، تخيل أيها العزيز، هذا الموت الذي لا يفرق بين غني ولا فقير، بين صعلوك وبين ملك، هذا الموت الذي سيأتيك كما أتى غيرك، هذا الموت الذي سينقلك من دار إلى دار. إذا فكرت في ذلك فإن الدنيا ستهون، وإن الدنيا ستفتقر بالنسبة لك، وبالتالي تبدأ في التفكير بما هو أهم في أمور الآخرة. أما السبب الثاني فأن تشارك دائما قدر ما تستطيع في تشييع الجنائز وفي تغسيل الجنائز وفي زيارة المقابر، فهذه تذكرك باستمرار بالآخرة، بل ولعلك ترى مشهدا أو منظرا أو موقفا وأنت تغسل ميتا يعطيك صورة تنطبع في قلبك لا تزول أبدا، إما حسن خاتمة لهذا المغسل أو سوء خاتمة. أما الثالث فالابتعاد عن ماذا يا ترى؟ عن مقسيات القلوب. نحن نعيش بقلوب كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. أي والله قلوبنا قاسية. ما الذي جعلها قاسية؟ الذي جعلها قاسية جملة أسباب من أبرزها وأشهرها وسائل العذاب. نحن وللأسف الشديد نعكف على وسائل الإعلام فتقسو قلوبنا، ثم نستحي بالآخرين نحن ذو قلوب قاسية. نسمع القارئ يقرأ في صلاة التراويح أو في صلاة القيام قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يصرخون فيها يصيحون بأعلى صوت بأعلى قوة. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى والي من ولاته إلى أمير من أمرائه موعظة، قال له: تذكر صراخ أهل النار في النار مع خلود الأبد. فماذا حصل من هذا الوالد؟ لقد أغلق الكتاب ثم ركب ناقته وقدم على عمر وقال: والله يا أمير المؤمنين لقد خلعت فؤادي بخطابك هذا، والله لا عملت لك عملا. ثم اتجه إلى عبادة ربه خاف. نعم، صراخ أهل النار في النار مع خلود الأبد، صراخ دائم مستمر. نحن نسمع الآيات التي تصف هؤلاء في النار ومع ذلك لا نلقي لها به. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت فلا يجدوه. نسمع ذلك فلا تتحرك الأفئدة منا. لما؟ لأنها قاسية. ما الذي قساها؟ كثيرة أسباب القسوة ومن أبرزها وسائل الإعلام. فأنا أحذركم من ذلك، فانتبهوا لأنفسكم ولأبنائكم ولنسائكم ولبناتكم من هذه الوسائل المدمرة التي تقضي على كل دين وعلى كل حياة وعلى كل خلق موجود في ذواتنا وفي ذوات أبنائنا أو من نعود. أما السبب الآخر فهو الارتباط بالصالحين. دعوا أبناءكم يرتبطون بالصالحين، أنتم بأنفسكم ارتبطوا بالصالحين، فإن الذين يرتبطون بالصالحين سيكونون باستمرار معهم محشورين معهم في الدنيا وسينضمون إليهم في الآخرة. أما السبب الآخر فهو كسب الحلال. كل منا لا بد أن يحرص كل الحرص على أن يكون كسبه حلالا، لأن المطعم الخبيث إذا نمى الجسد منه فإن الإنسان إذا رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أحسن خاتمتي، يا رب توفني مسلمة، يا رب اجعلني مع الصالحين، فإن الدعاء سيرد عليه لا يستجاب له. لما؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ونحن لا نبقي لنا هذا بالا. أموالنا في البنوك الربوية ندعمها نعطيها نجعلها تنمو وتترعرع وتكبر وتكثر وتزداد تفتح الفرع فيه والفرع. لما؟ لأننا وضعنا أموالنا لديها يتاجرون فيها يستغلونها. لكننا لو امتنعنا جميعا على أن نشارك في هذا الفرع الذي يوجد في حينا فإن هذا الفرع سيغلق أبوابه ويجلجل أديار الخيبة متجها إلى منطقة أخرى يلعب عليهم بعد أن عرفنا ماذا يعمل بنا. أما القصة التي تليها ولعلها الخامسة فتقول هذه القصة وهي قصة معروفة لكن فيها العبرة. تعرفون أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى من الأناس الذين كثر الكلام السيء من حولهم من قبل أعداء الدين، فكان الناس يعرفون عن هارون الرشيد أنه صاحب له وغناه وخمر وغير ذلك. لكن لو اطلعت فعلا على سيرة هذا الرجل لرأيت أنه يصلي في الليلة الواحدة 100 ركعة، لرأيت أنه يحج عاما ويغزو عاما. كان رجلا مجاهدا صاحب خلق صاحب دين، و ولكن الذين دمر عليهم وأفسد عليهم بلادهم من المشركين أو النصارى أو الشيعة أو المجوس ألفوا فيه المؤلفات المضادة له. هذا الرجل جاءه خطاب، خطاب طويل كثير الحروف كثير الكلمات. هذا خطاب الملك الروم يسب ويشتم ويلعن، يلعن من؟ يسب من؟ يسب هارون الرشيد ويسب المسلمين ويضحك عليهم في خطابه هذا. وانني سافعل وساعمل، سادمركم، ساقضي عليكم، ساكون جيشا هائلا قويا يكتشف بلاد المسلمين ولا يرده ولا يقف امام وجه احد حتى يصل الى الكعبه فيقضي عليها ويهدمها. كتب هذا الخطاب الطويل العريض ثم ارسله الى هارون الرشيد. قرئ عليه فالتفت الى كاتبه وقال اكتب خلف الخطاب، لا يريد ان يعيد او يرسل له خطابا في ورقه جديده استحقارا له واهانه له. قال اكتب خلف الخطاب من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقطوره قلب الروم ان الجواب ما ترى لا ما تسمع والسلام على من اتبع الهدى. ثلاث كلمات، ان الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم نادى في ملك الناس الغزو الغزو الجهاد الجهاد، فاجتمع الناس زرافات ووحدانا. ثم في وقت قصير اذا بالجيش يلتئم واذا بالقوه تتجمع، ثم يقودها هذا البطل، هذا البطل العظيم متجها الى اين؟ الى نقصوره بذاته. ويصل اليه بعد ان يفتح البلاد تلو البلاد والقرى تلو القرى الى ان يصل الى عاصمه نقصور، يحاصرها ويحاصرها ويستمر في الشطار ويحلف ان لا يرجع الا براس نقصور. فماذا فعل يا اخوان؟ اعطاه الروم ما شاء من ذهب من مال من جزيه ولكنه رفض. ثم في النهايه قام الروم بالانقلاب على نقصور وسلموه، سلموا رأسه إلى هارون الرشيد قتيلا، ثم استسلموا جميعا إلى هارون الرشيد ودفعوا له الجزية أذلة صاغرين. عاد رضي الله عنه ورحمه الله منتصرا قويا إلى بلاده، قد رفع راية الإسلام، قد رفع راية الحق. لكننا في هذا الزمان في هذا الوقت ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا المستمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. تصرخ امرأة في عمورية ومعتصماه بعد أن اعتدى عليها الروم، فيقول المعتصم لبيك لبيك، ويتجه بجيش قوي إلى عمورية بلد قوي من معاقل الروم ويفتحها ويدمر الروم ويقضي على من اعتدى على هذه البلاد الإسلامية ويخلص الأسارى المسلمين منهم. ثم سيأتي إلى المرأة ويقول هل استجاب لك؟ قالت نعم وجزاك الله خيرا. إذا في هذا الزمان الجميع يصرخ، في الجزائر يصرخون، في بورما يصرخون، في غزلاف يصرخون، في ألجيريا، في الحبشة، في الفلبين، في أفغانستان، في إيران، في العراق، في سوريا، في كل البلاد بلا استثناء يصرخون ربما معتصماهم طلقت من أفواه الصبايا المبتلي، لامست أسماع من؟ أسماع الحكام، أسماع الولاة، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وهذا الذي نعيشه من بلاء ومن ذل ومن إهانة من قبل الأعداء في كل مكان بسببنا نحن، بسبب الوقوع المستمر في الذنوب. فالله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقد غيرنا العهد مع الله، كنا نعاهد الله على نصر دينه، كنا نعاهد الله على أن نسير في طريقه، كنا نعاهد الله على أن نترك البدع والمعاصي والآثام والخطايا، ولكن هذا العهد انهار فكنا ممن خالف العهد ونبذ الميثاق وراء ظهره. فغير الله حالنا من حال العزة إلى حال الذلة التي نعيشها الآن. أما الموقف أو القصة الأخرى فكنت حقيقة أقرأ في كتاب يتحدث عن صلاح الدين الأيوبي، وكان هذا الكتاب يتحدث عن سيرة هذا الرجل. ومؤلف هذا الكتاب رجلا عاش مع صلاح الدين، عاشره طوال حياته. كان هذا الرجل هو القاضي الذي عينه صلاح الدين قاضيا على عسكري او على الجند الذين مع صلاح الدين. استوقفني في هذا الكتاب موقعين او موقفين اثنين. اما الموقف الاول فهو عباره عن قصه موجزه، اما الموقف الثاني فهو عباره عن خاطر. يقول بهاء الدين شداد قاضي صلاح الدين، يقول: كان صلاح الدين رحمه الله تعالى يحب الاطفال محبه شديده، يعطف عليهم، وكان له من الابناء 17 ابنا وبنتا واحده، وكان يحبهم محبه شديده، وكان اذا اجتمع معهم عطف عليهم، يقرئهم القران بنفسه، يحفظهم الحديث بنفسه، يؤكلهم بيده من محبته الشديده للاطفال. لكنه يرى الروم، يرى الافرنج، يرى الصليبيين يكتشفون بلاد العالم الاسلامي بلده بلده ومدينه مدينه، فهل يبقى مع ابنائه في لذه، في متعه، في نعمه، في سعاده، وهو الملك الذي يملك شمال افريقيا والسودان ومصر والجزيره والشام واجزاء من العراق؟ ملك قوي ممكن ان ينفذ في قصره الفارغ الفخم ويرسل القوات الى كل مكان ويتمتع مع ابنائه، لكنه قال: لا، ان لم اقض الجيوش بنفسي ضد هؤلاء فانا فربما يترتب على ذلك هزيمه، لانه عاش في وقت كثر فيه الخيانات وكثر فيه الضعف وكثر وكثر. فبدا يقود الجيوش، الجيوش تلو الجيوش واحد تلو الاخر مده 19 عاما. يقول بهاء الدين شداد: كان اذا دخل مدينه وراى اطفالا صغارا ناداهم، ثم حن عليهم وعطف عليهم وقبلهم وبكى. كان يبكي رحمه الله، لماذا؟ لانه يتذكر ابناءه الذين مضت عليه سنوات طوال لم يرهم. لماذا؟ لانه في جهاد مستمر ضد الروم الذين كانوا يتوافدون على البلاد الاسلاميه في مئات الالوف، فكان لا يفكر الا في مجابهته في مواجهته، ولو فكر في ابنائه لضاعت امور الامه. انظروا الى هذا الموقف. نحن في هذا الزمن وللاسف الشديد لا نعطي الدعوه، لا نعطي نشر الدين الا فضول اوقاتنا. صلاح الدين اعطى الدعوه، اعطى نشر الاسلام، اعطى محاربه اعداء الاسلام كل جهده، كل وقته، كل قوته، كل طاقته، فانتصر ونصره الله. لذلك لابد ان ناخذ هذا الموقف، ان نعطي ديننا كل اوقاتنا، كل اوقاتنا ولا اقول فضولها، حتى يقدر الله سبحانه وتعالى لنا النصر. اما القصه فتقول، يقول بهاء الدين شداد: لم ارى البحر في حياتي، فاتجهت مع صلاح الدين الى منطقه اسفلان، وعندما فتحناها وحررناها من الروم للفرنج من النصارى قررنا ان نركب البحر الى عكا، فاتجهنا الى سفن وركبناها ثم اتجهنا الى عكا. يقول: فماذا البحر موجا هائلا، وبدات تتارجح السفن، فخفت وارتعت روعه هائله، بل وحلفت الايمان المغلظه بالطلاق والعتاق الا اركب البحر مره اخرى، بل وكنت استسخف راي من يذهب مسافرا في البحر. فيقول، يعني لاحظوا الموقفين متضادين الان. يقول: هذا القاضي الذي يشارك المعارك باستمرار، يقول: فاستسخفت راي من يركب البحر، وعقدت العزمه بالايمان المغلظه الا اقترب من البحر مره اخرى. يقول: وفي لحظه جلوسي وتفكيري دخل علي صلاح الدين وقال في نفسي خاطره هل اذكرها لك. يستأذن من قاضيه احترام، لمن؟ لانه عالم. فقال: نعم، تفضل يا امير، اي امير المؤمنين، كان يسميه امير المؤمنين، وفعلا كان امير المؤمنين. فقال في نفسي: انني اذا حررت بلاد الاسلام من الروم ومن النصارى وطردتهم الى بلادهم ان اكتب وصيتي، واودع اهلي، واودع اولادي، وأقبلهم واحدا واحدا وأجلس الدموع الأخيرة عليهم، ثم أركب هذا البحر وأتجه إلى النصارى وأتتبعهم في جزائرهم وفي بلادهم وفي ديارهم، فأدعوهم إلى الإسلام أو أقتلهم دون ذلك حتى يمن الله علي بالنصر أو أموت دون ذلك. فيقول بهاجين: فكدت أن أموت. لماذا يموت من الحالتين المتضادتين؟ هنا يتمنى أن لا يركب البحر ويأخذ العزم على أن لا يركب البحر، وصلاح الدين يفرق في ماذا؟ في أولاده وأزواجه وأهله، ويأخذ وصيته ويتجه البحر. لماذا؟ ليقاتل الروم، يقاتل النصارى في ديارهم، في إيطاليا، في فرنسا، في بريطانيا، في جميع دولهم. انظروا إلى هذه القصة تعطيكم مدى العزم والقوة على خدمة هذا الدين التي نفتقدها وللأسف الشديد، التي لا يوجد فينا ولا ذرة واحدة من هذه العزيمة الهائلة الرهيبة القوية عند صلاح الدين. ولعل هذا الموقف تكرر من عقبة بن نافع الزهري عندما افتتح بلاد المغرب وموريتانيا، دخل بفرسه في المحيط الأطلسي وبدأ ينظر في الأفق، لا يرى إلا ماء، لا يرى إلا الماء فقط. يقول: والله لو أعلم أن خلفك أرضا. طبعا وخلفه أرض فعلا وهي أمريكا، لكنه لا يعلم. يقول: والله لو أعلم أن خلفك أرضا لركبتك حتى أجاهد في سبيل الله حتى أموت. انظر إلى هذه العزيمة وهذه القوة، هذه لا بد أن تعطينا الدروس، تلو الدروس في أن نتمره وتمرس ونتدرب على خدمة هذا الدين وإعطاء هذا الدين جل أوقاتنا بل وكل أوقاتنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر، يمن علينا بالقوة، يمن علينا بالهداية. أما الموقف الأخير من هذه المواقف فيقول أن هناك لعله مرتبط بالموقف الذي سبق، أن هناك شاب صغير في السن، شاب عمره 12 عاما، يدرس في المرحلة الابتدائية في آخر سنة منها، نجح ثم في العطلة الصيفية أصيب بمرض في حلقة جعله لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتحدث. فماذا حصل؟ لا يستطيع أن يواصل الدراسة، لا يستطيع أن يمسك بالمدرسة. فعقد العزم على أن ينفع أهله، لأنه هو الكبير، والده مريض ووالدته كبيرة وهو أكبر الأولاد، فكيف يحصل على قوت لهم؟ اتجه إلى محل لتعليم الطباعة، بدأ يتعلم الطباعة، ثم توظف في أحد المدارس أو في أحد الوزارات طابع آلة، وطبعا أخذ الراتب وبدأ يصرف على والديه وأخوته الصغار. كان يجلس في مجالس الناس مع الناس مع أقربائه، لكنه يحس بأنه رجل سلبي، بأنه شاب سلبي فعلا، يسمع صحيح، يفهم صحيح، ذكي نعم، لكن لا يستطيع أن يعبر، لا يستطيع أن يشارك. فكان هذا الرجل أو هذا الشاب في يعيش في عزلة مع هؤلاء، فكره هذه المجالس وبدأ يفكر في مجالس يطغى عليها الجانب السلبي كالدروس والمحاضرات الندوات وغيرها. فبدأ يشارك في الندوات والدروس، يسمع محاضرة، يسمع شريط، يسمع ندوة، لا يذهب إلى درس. فبدأ العلم طبعا يكبر ويزداد في ذهنه وفي عقله، بدأ يعرف من الدعاء في المساجد أن هناك شيء اسمه الدعوة إلى الله، هناك شيء اسمه نشر هذا الدين، هناك شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يريد أن يشارك، يريد أن يبرز، لكنه لا يستطيع. يا إلهي ماذا أعمل؟ قرر قرار: أنا أستلم 2200 ريال في الشهر، إذا 2100 أو 2000 ريال لك يا والدي، أما 100 ريال أو 200 ريال فهي فمية خاصة. ذهب إلى مكتبة واشترى منها تخيبات، اشترى منها أشرطة، اشترى منها نشرات، وبدأ يضعها معه. يذهب إلى الأسواق، يدخل على صاحب المحل، ذلكم الرجل الذي يسمع الغناء أو الذي يشاهد التلفاز أو الذي يدخن، فيأتيه شريك أو كتير أو نشرة، طبعا لا يستطيع أن يتكلم، يعطيه هدية، يخرج كلمة هدية بكل صعوبة ثم يذهب. يقول أن الذي روى الرواية عنه يقول بعد ثلاثة أشهر بعد مدة طويلة التقيت به فقلت له هل رأيت أثرا من آثار نشاطك الذي تعمل؟ قال نعم. طبعا يعبر كتابة. قال نعم، ذهبت إلى محل من المحلات وأعطيت صاحب المحل شريطا، وأعطيت صاحب المحل شريطا من الأشهر، ثم بعد ثلاثة أشهر وكان هذا صاحب المحل أو العامل مصري يقول فعدت إلى المحل بعد أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر ودخلت وأنا قد نسيت أنني دخلت هذا المحل قبل ذلك، فقدمت إليه كتي، فعندما رآني هذا العامل أخذني بالأحضان وقبل رأسه، فأنا لا أعرفه. قلت أنا لا أعرفه. قال معك لا تعرفه ولكنني أنا أعرفه، فوالله بسبب شريطك هذا اهتديت أنا وأصحابي وعددنا سبعة أو ثمانية. كيف شريط واحد تنقل بيننا في شقتنا التي نسكنها وكلنا تأثر، كلنا تأثر بهذا الشريط، فترتب على ذلك أننا عرفنا طريق الهداية وتركنا طريق الهواية. إذا ثمانية أشخاص بسبب ريالين فقط، انظروا إذا كان الإخلاص مرتبطا بالعمل فما أعظم الثمرة، ما أعظم الثمرة، ما أعظم الثمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لدي ربما سؤالين اثنين، وإن كان هناك أسئلة معكم فلتأتي. أقول السؤال الأول، هذا رجل أو هذا أخ يسأل ويقول ويطلب مني أن أذكر قصة وأد البنت قبل الإسلام، طبعا لعله سمع القصة في موقف غير هذا الموقف، فأقول هذه قصة حقيقة عجيبة ذكرها الإمام الطبري في تفسيره. يقول الإمام الطبري ولعلي أعبر عنها بتعبيري أنا باعتباري أني لا أحفظ التعبير الذي ذكره الإمام الطبري، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه وفجأة دخل أعرابي وجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ في سرد قصة، قصة عجيبة، قصة محزنة، قصة مخيفة فعلا. يقول هذا الرجل تزوجت ومكثت مع زوجتي فترة، وإذا حملت هذه الزوجة إذا كانت المولودة بنت أخذتها مباشرة ثم حضرت صفرة وألقيتها في التراب وهي حية، ثم رجعت إلى زوجي واستمر الحال معي فترة من الزمن، أما إذا كان المولود ذكرا تركته باعتبار أن هذا المنهج كان منهجا يعيشه بعض الناس في الجاهلية. يقول في يوم من الأيام حملت زوجتي وعندما ولدت وإذا بالمولودة بنت، فأردت أن أطبق عليها نفس المنهج، فرجتني زوجتي وبكت بين قدمي وقبلت قدمي أن أترك لها البنت، هذه البنت وهي تبكي بكل حرارة، ورحمتها وعطفت عليها وتركت لها البنت، فبدأت تربيها وتربيها تربية حسنة، شبت البنت وترعرعت وإذا هي من أجمل البنات ومن أحسن البنات جمالا وخلقا ومحبة لوالديها، فبدأ الخطاب يقدمون علي من كل مكان يريدون هذه البنت لتكون زوجة لأحدها، فأخذت من غيرة الجاهلية، لماذا هل أعطي بنتي لرجل غريب؟ أولا تعلم أنك قد أخذت امرأة غريبة؟ طبعا منطق متناقض عند هؤلاء الجاهليين. فترتب على ذلك انعقد العزم وقرر قراره، لا بد أن تموت هذه البنت، لا بد أن أقتل هذه البنت. فقال لزوجته أريد أن أسافر إلى عمي أو أقربائي في القرية الفلانية وأريد أن آخذ معي ابنتي، فخافت الأم وقالت في نفسها لقد حان موعد الرحيل الأبدي، قالت له: أخشى عليها، أخاف عليها، لا تذهب بها. فأعطاها الأيمان والعهود والمواثيق أن لا يمسها بسوء، وهو في قرار نفسه كاذب. اتجه مع القافلة إلى القرية المقصودة، وعندما وصل إلى طريق مهجور في آخره وفي نهايته البئر المهجورة، انحرف بناقته وناقتها واتجه إلى البئر. عرفت البنت لأنها كبيرة ذكية، حذرتها أمها وعرفتها أمها. فعندما رأت والدها وما فعل بدأت تبكي وتصرخ، تتمسح بوالدها، تتمسك به، تقبل أقدامه وتصيح بكل قوة، تصرخ بكل قوة: ارحمني يا أبي، ارحمني يا أبي، ارحمني يا أبي. كان ينظر إليها وإلى جمالها فتأخذه الغيرة، وينظر إلى البئر السوداء المظلمة فتأخذه الحمية الجاهلية. ثم سحبها مع شعرها بكل قوة، بكل عمق، بكل قسوة، سحبها وجرها على الأرض وهي تتشبث بكل صخرة، بكل حبة تراب، تريد النجاة، تريد الابتعاد عن الموت. ولكن الرجل أقوى من المرأة، سحبها وسحبها إلى أن وصل إلى شفير البئر، ثم نظر إليها وهي تصرخ: ارحمني يا أبي، ارحمني يا والدي، الرحمة. فألقاها في البئر، فهوت في البئر. ثم عندما سمع الارتطام الطويل وإذا هي تصرخ: ارحمني يا أبي، ارحمني يا أبي، بصوت خافت فيه أنين، فيه بكاء، فيه دماء. وعندما انقطع الصوت رجع إلى مكانه ورجع إلى قرية. عندما وصل هذا الحد رفع رأسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هو بأبي وأمي، وإذا عيناه تذرفان، وإذا الصحابة يبكون، لأن الموقف كان موقف عنف، كان موقف جريمة بشعة لا يمكن أن يتصورها إنسان. فقال المصطفى عليه السلام: والله لو كنت معاقبا أحدا على عمل عن يعلمه في الجاهلية لعاقبتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. هذا الموقف يعطينا مدى ازدراء المرأة في الجاهلية من قبل هؤلاء. المرأة محتقرة، مهانة، لا قيمة لها. جاهلية الماضي كانت تعيش هذا المنهج، جاهلية القرن العشرين تعيش هذا المنهج. المرأة لا قيمة لها، مهانة، مستذلة، لعبة يلعب بها، يستمتع بها، فإذا كبرت نبذت إلا في الإسلام. فقد أعزها واحترمها وجعلها موازية للرجل، في منزلة الرجل، لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. هذا هو موقفها في الإسلام. هذا سائل يقول: هل الإنسان يأثم عندما يصاحب اليهودي أو كذا طبعا أو الأنصاري ويقصد النصراني يعني، وهذا خطأ. طبعا إن كان مصاحبته لهذا اليهودي والنصراني بقصد دعوته للإسلام فهذا مطلوب. أما إن كان يصاحبه صداقة وأخوة وغير ذلك فلا، لا يجوز لك أن تتخذه وليا، ولا يجوز لك أن تتخذه صديقا، ولا يجوز لك أن تتخذه قرينا، فإن هذا قد نهى الشرع عنه في آيات كثيرة وفي نصوص متعددة. هذا شاب يسأل يقول: أنا أريد الاستقامة، فكيف أصل أو ما هو الطريق الذي يوصلني إليها؟ طبعا طريق الاستقامة طريق واضح، طريق بين، طريق ليس فيه عوج، لكن الشيطان في أول الأمر يريد أن يصعب لك هذا الطريق، يريد أن يجعله صعبا مستحيلا. وإلا فإن هذا الطريق لو سرت فيه فوالله ثم والله لن تتخلى عنه، لأنه طريق كله لذة، كله سعادة، كله متعة. هي السعادة التي تصبو إليها والتي تبحث عنها. أقول أن هذا الطريق هو الذي قال فيه إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، يقول: نحن في لذة لو علم بها الملوك، ولو علم بها أبناء الملوك لجالتنا عليها بالسيوف. لذة الإيمان، لذة الهداية، لو علم بها من؟ علم بها أبناء الملوك. أبناء الملوك فاضيين، ما عندهم شيء، عندهم أموال، عندهم سيارات، عندهم طائرات، يريدون اللذة بأي طريقة، بأي كيفية. يقول: لو علموا بهذه اللذة لقاتلونا عليها بالسيوف ليحصلوا عليها. فأقول: لا بد أن تسعى أولا أو تعقد العزم على أن تنتهج هذا النهج. ثم لا بد لك أن ترتبط بالشباب الصالحين. إن كنت مرتبطا بغير ذلك من شباب سيئين أو غيرهم فاقطع العلاقة معهم مباشرة. ثم بعد ذلك إن كنت مرتبطا بوسائل التربية الفاسدة من إعلام وغيره فاقطع علاقتك بها قطعا كليا نهائيا. ثم بعد ذلك ارتبط مع أحد الشباب ليدلك على الخير وأهل الخير والصلاح وأهل الصلاح، وستسلك الطريق الحق إن شاء الله وستستمر عليه. يقول الرجاء أعطانا نزلة عن آخر أخبار الرافضة. طبعا الرافضة تعلق السابق على تعرفون أن في كتبهم أن من قتل سنيا دخل الجنة. ليس هناك أي كتبهم أبدا شيء حول اليهود أو النصارى أو المجوس أبدا، السنة هم أعداؤهم الأولين أو الآخرين، فلذلك يحفظون عليهم حقدا عجيبا. الآن هم يخططون لتكوين دولتهم العظمى. طبعا عندما يعني ربما لو أعطيتكم نبذة يعني مكتملة ربما مكثنا وقتا طويلا، لكن سألت لكم نموذج فقط نموذج واحد. هذا النموذج يقول أن العالم العربي بأكمله، كم دول العالم العربي؟ من اللي عالج جغرافيا 20 دولة أو 21 دولة. يقول أعطت دولة نيجيريا وهي دولة فقيرة وكثيرة العدد، سكانها أكثر من 130 مليون، يقولون أعطتها 75 منحة دراسية، 75 منحة دراسية في جامعات العالم العربي. يعني 75 منحة، يعني كل دولة تأخذ 3 أشخاص تقريبا بس، تمام؟ كل دولة 3 أشخاص. إيران هذا طبعا في عام 1408، إيران أعطت نيجيريا في هذا العام فقط خيروا كم؟ 3000 منحة. يعني بمعنى 3000 نيجيري في سنة واحدة سيدرسون في جامعات طهران وقم وشيراز وتبريز وغيرها، وسيعودون إلى نيجيريا دعاة للتشيع. أما العالم العربي فلم يعطي إلا 75 منحة. ثم الأطم من ذلك أن 75 منحة منها 50 منحة في علوم تطبيقية، يعني كيمياء وفيزياء وأحياء وغيرها، وحوالي 20 أو 23 منحة كما عرف هي العلوم الشرعية بس. يعني 23 طالب سيعودون دعاة إلى الإسلام إن كانوا صالحين كلهم. أما الشيعة ف3000 في جامعات شرعية شيعية في إيران. إذن من هذا المنطلق أقول لكم أن إيران تسعى الآن إلى ما يسمى بتصدير الثورة، تصدير الثورة الفكرية عن طريق نشر المنهج الباطني الرافضي في جميع أنحاء العالم. ولذلك تجدهم يتحركون في كل مكان. الآن تذهب إلى سفارة من سفاراتهم في أوروبا، اذهب إلى مثلا إلى لندن إلى بلجيكا وادخل سفارة من سفارات العالم الإسلامي، ادخل سفارة لن أذكر بلاد معينة، سفارة من سفارات دول الخليج، ماذا تجد؟ تجد أن هذه الدولة تعطيك كتيبات ورسائل وصور عن الحضارة والتقدم والشوارع والعمارات الموجودة في بلد الخليجي الفلاني وغير ذلك. اذهب إلى السفارة الإيرانية فماذا تعطيك؟ تعطيك كما هائلة من ماذا؟ من الكتب والأشرطة والرسائل والمنشورات في ماذا؟ الدعوة للتشيع. هذا هو المنهج، وهذا الذي يعطيك مدى نشاط هؤلاء وحرص هؤلاء. ولذلك تجدونهم الآن ينتشرون في كل أبقاع الأرض. الآن يحاولون أن يخربوا ويسكنوا الجهاد في أفغانستان عن طريق دعم المجاهدين الشيعة المقاتلين الشيعة للانتصار بجزء من أفغانستان ليكون أو تكون دولة شيعية. الآن هم يحاولون تكون دولة شيعية في جنوب العراق، في سوريا الآن الذي يتحكم فيهم النصيرية وهم فرع من فروعهم، في لبنان حزب الله ومنظمة أمل والدروز كلهم ينتسبون إلى المنهج الشيعي، في المدينة النخاولة، في نجران المكان، في القطيف الإمامية البحار، وإن ذهبت إلى الكويت والإمارات وقطر والدول الأخرى، وإذا ذهبت إلى مصر والسودان كل هذه الدول تجد أن للشيعة نشاط مستمر، وهم كما قلت قبل قليل عندما تحدثت عن مؤيد الدين بن العلقمي أقول لا يخططون ليصلوا إلى أهدافهم في سنتين أو في 5 سنوات، قد يكون التخطيط على مدار 20 سنة أو 30 سنة، وبالتالي يسعون له نقطة نقطة، حبة حبة، خطوة خطوة، وسيصلون إن لم ينتبه إلى هذا أمر. يقول أنا رجل مستقيم بإذن الله ولا أزكي نفسي، وفي العمل تعرفت على أصحاب كثيرين ويأتون إلى منزلي، وأعرف أنهم مقصرين في الصلاة، ولكنني أجالسهم وأناصحهم وأطمع إن شاء الله أن يهديهم الله ويستقيمون، فهل علي شيء في مجالستهم؟ أفيدونا. طبعا هذه أو هذا الرجل إن كان هدفه من مجالسة هؤلاء أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يغير حياتهم من الأسوأ إلى الأحسن، فهذا طبعا منهج من منهج الدعوة. ولكن طبعا القضية فيها نوع من الحساسية، قد يأتيك الشيطان ويقول أنك تدعوهم ثم تستمر معهم في لهوهم ولعبهم وتقصيرهم، وأنت بحجة أنك لا تريد أن تنفرهم، وفي نهاية المطاف تنحدر معهم. فأقول يعني إذا لم تنجح أو كان نجاحك يعني صعب مع هؤلاء، فلتحاول أن تستعين بعد الله سبحانه وتعالى بآخرين، تدعو أحد المشايخ، أحد العلماء، أحد طلبة العلم، إمام المسجد، شباب آخرين في الحارة يجلسوا معهم، تزورهم أنت بنفسك في بيوتهم على واحد واحد، ما يشترط أن يجتمعوا مع بعض، وناصحهم على انفراد، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أحدا منهم فينضم إليك، اللي طبعا تضغطوا على الآخرين. وكلما كثر عدد الصالحين في هذه في هذا المجتمع الذي أنت فيه كلما كان تأثيرهم أقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.